السؤال العاشر يقول: هل فرضت الصلاة قبل تحويل القبلة؟ يعني هل فرضت إلى أو قاله على بيت المقدس؟ نعم، الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة بخمس سنين، وذلك في حادثة الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضت الصلاة عليه في السماء، وكان يصلي إلى بيت المقدس كما في الحديث 16 شهرا، ثم بعد ذلك تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام.